السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. تحدثت اليوم في حسابي على تويتر عن نسبية العقيدة، وأريد أن أوضح هذا الأمر بشكل شفهي. العقائد يا أعزائي الكرام، منذ القديم، منذ أن ظهرت العقائد، طبعا على خلاف في الاصطلاح، يعني بعض الناس أصلا ينفي وجود شيء اسمه عقيدة، لكن تلك المفاهيم التي يجتمع حولها الناس وتكون أصل الدين. والدين قديما دلالة تشمل الدولة والمجتمع وأرضية القانون والأخلاق والنظام العام، هذا هو معنى الدين قديما. فتلك المفاهيم التي يشترك عليها الناس في خلق هذا الدين هي العقيدة، سواء سميناها عقيدة أو لاهوت أو أيا كان. هذه العقيدة هي مسألة نسبية، لا يوجد عقيدة ثابتة، لا يوجد ما يسمى العقيدة الصحيحة، يعني مفاهيم معينة وعناصر محددة هي العقيدة الصحيحة الثابتة إلى الأبد. طبعا فيما دون الإيمان بالله، الإيمان بالله هذا شيء مفروغ منه، وهو أصلا فطرة وطبيعة كامنة في النفس عند عامة الناس وغالبهم. يعني الإيمان بالله بالخالق هذا الشيء لا يستطيع أحد أن ينفك عنه غالبا، والأشوياء هم بهذا الشكل، يعني مؤمنون بخالق وبرب لهذا الوجود. فالعقيدة المشتقة من هذا الإيمان الأساسي هي مسألة نسبية، ولا يوجد ما يسمى عقيدة صحيحة ثابتة إلى الأبد، وخطأ أصلا أن توجد، وهي لم توجد فعلا. يعني في الواقع لم توجد عقيدة واحدة مستمرة إلى الأبد عندنا نحن المسلمين. يعني العقيدة في القرآن تدور حول ماذا؟ تدور حول تحطيم الأصنام. يعني لو يوجد إنسان في ذلك العصر هم أن يكتب كتاب عقيدة في عصر النبي، ماذا سيكون محور تلك العقيدة؟ سيكون تحطيم الأصنام، خطورة الأصنام، ضرر الأصنام، مشكلة الأصنام على الحياة وعلى مراد الله في الأرض. يعني لو واحد كتب كتاب عقيدة في ذلك العصر سيكون حول الأصنام. طيب العقيدة بعد العصر الأول أخذت أشكال مختلفة ودخلت فيها موضوعات جديدة ليس لها علاقة أبدا بالأصنام، دخلت فيها قضية الأسماء والصفات، وأصبحت في أحد الأيام أهم أبواب العقيدة، وهذا الموضوع لم يكن موجود أصلا في العصر الأول. دخل في العقيدة الموقف من الصحابة، دخل في العقيدة الولاية و موضوعاتها المختلفة، دخل في العقيدة خلق القرآن والموقف منه، دخل في العقيدة يعني مسائل القضاء والقدر، أشياء جديدة. يعني تطورت العقيدة، العقيدة تطورت. والموضوع الواحد أصلا في العقيدة نفسها يتطور ويتنوع النقاش فيه إلى يعني أشكال وأنماط مختلفة. موضوع التوحيد اللي هو أهم شيء في العقيدة الإسلامية تناوله كثيرون من زوايا مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة، وكل المذاهب الإسلامية عندها توحيد خاص، توحيد بشكل مختلف. الشيعة عندهم توحيد، الصوفية عندهم توحيد، السنة عندهم توحيد، كل واحد عنده توحيد، حتى أتباع ابن تيمية كل واحد عنده مفهوم للتوحيد. قلت لكم عندهم قضية اسمها العذر بالجهل، وصلوا فيها إلى حد التكفير، يكفرون بعضهم. فلا يوجد شيء ثابت، لا يوجد عقيدة تسمى العقيدة الصحيحة إلى الأبد، وهذا أصلا لم يوجد، لم يوجد في الواقع فعليا، فعليا في الواقع لا يوجد شيء اسمه العقيدة الصحيحة، لأن الناس اختلفوا حتى في الدين الواحد، حتى في المذهب الواحد، حتى في التيار الواحد، حتى في أتباع الشيخ الواحد يوجد عقائد مختلفة. فالعقيدة هي نسبية أصلا، ولذلك يعني الصوفية، وأنا قلت لكم أن ابن عربي يقول بأن العقيدة متغيرة، والعقيدة ليست حاكمة على نفسها، لا، العقيدة محكومة بالواقع وبالحياة. يعني حيثما قادت العقيدة إلى صلاح الحياة وإلى انتظام الناس وإلى إقامة العدل، فهي العقيدة الصحيحة، بصرف النظر عن شكلها وعن مضمونها. صحة العقيدة مرتبط بالأثر الذي تصنعه على الأرض، والأثر الذي تصنعه على الأرض يعني يختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن سياق إلى سياق، وبالتالي فالعقيدة نسبية متغيرة. إذن لا يوجد عقيدة ثابتة، وصلاحية العقيدة محكومة بصلاحية أثرها في الحياة. حيثما توجد مفاهيم تنظم الحياة وتخلق الانسجام والتفاهم وتقيم العدل وتمنع الفوارق والحواجز الدنيوية والعرقية والجغرافية بين الناس، فتلك عقيدة صحيحة، عقيدة صحيحة. وإذا فهمت العقيدة بهذا الشكل، سوف تقبل العقائد الأخرى التي تؤدي إلى هذه النتيجة. يعني عندما تريد أن تحكم على عقيدة بأنها صح أو خطأ، انظر إلى ثمرة هذه العقيدة في الواقع. إذا أثمرت صلاحا وانسجاما وانتظاما وعدلا، فهي عقيدة صحيحة. أما العناصر التي تكون العقيدة فهذه مسألة نسبية مختلفة من زمان إلى زمان، وحسب المفاهيم الشائعة، وحسب ما يتواضع عليه الناس من أساطير، يعني بمجاز، يعني الميثولوجي حكاية أصيلة وعميقة في الفكر الإنساني، ولها دور كبير في تطوير البشر وجمعهم. و يعني تقريبا كتاب يوفال هراري عن تاريخ النوع البشري في الأرض يركز على هذه الفكرة، أن الإنسان يستطيع أن يخلق أسطورة، وتلك الأسطورة تمثل أرضية مشتركة له مع بقية البشر، وبالتالي يتمكنوا من إقامة دولة وحضارة، أو على الأقل يعني انسجام وتعاون وتشارك بناء على هذه الأساطير. لكن لا يمنع أن الأديان مثلا تعمل عمل الأساطير، لكن بطريقة إيجابية. يعني الأدلجة الإيجابية هذه ترى شيء طبيعي وضروري ومشروع. والله عز وجل عندما يخاطب الناس، ترى لا يخاطبهم من مكانه كإله، لا، يعني هو يتنزل إلى البشر ويقدم لهم مفاهيم على مستواهم، يعني خاطبهم من خلال نبيه، لأنهم لن يفهموا الحقائق التي يعلمها الخالق سبحانه. فوجود الأساطير في الثقافة، في الفكر، أمر إيجابي، يعني هي تعمل عملا إيجابيا وتسد ثغرات مهمة، لا ينبغي أن ننظر لها بسلبية. صحيح الكذب والأسطرة والاختلاق لا يجوز أن يدخل في مجال العلم والحقائق الحاسمة، لكن في مجال التربية، وفي مجال الإصلاح، وفي مجال جمع الناس، وفي مجال التعامل مع الجماهير، وهي يعني مسألة صعبة، لابد من وجود هذه المفاهيم والأفكار والأساطير. يعني الناس من المستحيل أن تتعامل معهم بلغة علمية فلسفية منطقية عقلانية، لن يستوعبوا. يعني النبي ما حاز درجة النبوة والحكمة العالية إلا لأنه يتمكن من مخاطبة هذا العقل، العقل البسيط العامي المتواضع، ويستطيع أن يزرع فيه قيما تقوده وتؤثر فيه وتصنع فيه معاني إيجابية في داخله. فالعقيدة مسألة نسبية، ولا يوجد ما يسمى عقيدة صحيحة ثابتة ومضطردة، ولا بد من وجود يعني مفاهيم مختلفة بناء على اختلاف البيئات والسياقات والظروف. والحكم على العقيدة، على صحة العقيدة، لا ينبع من ذات العقيدة، بل ينبع من أثر العقيدة في الحياة. إذا أثمرت العقيدة صلاحا وإصلاحا في الحياة فهي عقيدة صحيحة، بصرف النظر عن مكوناتها وعن عناصرها وعن مادتها. يعني العقيدة نسبية ومتغيرة كما يقول ابن عربي، وصلاحية العقيدة تؤخذ من أثرها الصالح في الأرض في الحياة، وليس منها هي. كما قلت لك، يعني العقيدة أصلا في الدين نفسه متعددة ومتغيرة، وكل مذهب وطائفة وشيخ وتيار قرأ العقيدة بشكل مختلف وعالجها أيضا بطريقة مختلفة. والعقيدة في النص الأصلي اللي هو القرآن الكريم ليست هي العقيدة التي تقرأها في كتب العقائد التالية، يعني هي تطورت وأخذت أشكالا مختلفة وجديدة، وهذا أكبر دليل على أنها نسبية ومتطورة ومتغيرة. إلى اللقاء.